وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. موضوع خالد بن الوليد عند معظم الناس نزعة واحدة، إنما هو الحقيقة عنده أمور بالنظر العميق تبان. نعم، الحقيقة كان خالد بن الوليد دايما يقال سيف الله المسلول. نعم، واشتهرت هذه العبارة القوية عن سيدنا عمر بن الخطاب: لأنسينا وساوس الروم بخالد بن الوليد، أقسم قسما والله لأنسينا وساوس الروم بخالد بن الوليد. يعني طبعا اللي اشتهر عن شخصيته هي هذا الجانب، لكن انت بتجد رجل ذا عقل غير عادي في الفكر وفي الفهم وفي الاستيعاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد علمت ان عقله سيقوده الى الاسلام، وما كان ليغلب على عقله فيموت كافرا. في الوقت ذاته كان عنده يعني جانب رجوع الى يعني التواضع والتسامح، حدث مشادة بينه وبين سيدنا عمار وذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا خالد، من يبغض عمارا يبغضه الله، من يبغض عمارا يبغضه الله. فقام في أثره لقائد وجند عنده يشد ثوبه ويقول: ارضى عني يا عمار، يعني أرجوك، يعني سمح. القائد الفذ اللي سيفه ده يرعب ويرهب أعداء الله تبارك وتعالى، هو فعلا اللي عنده الذلة على المؤمنين، وعنده الرؤية العقلية، وعنده العاطفة القوية أيضا، وهو الذي يقول: والله ما كان أحد أبغض إلي على وجه الأرض من محمد بن عبد الله، فلما جعل الله الإسلام في قلبي لم يعد أحد على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عاطفة يعني قوية جدا، والبعض بيتصور أن الفارس ده بيبقى سيف عمال يقطر دم. لا، ده التاريخ العربي بيبين لنا أن الفرسان دول أرق الناس في العواطف، يعني بيبقى في الميدان يعني فارس مغوار. واللي يقرأ يعني الجانبين الاثنين عند عنترة بن أبي شداد: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت حقيقة المتكلم؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، قولي لي أي حاجة، واعمي صباحا دار عبلة واسلمي. وبعدين يرجع شوف الفروسية تبان في شعره: هل سألت القوم يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس، ويك عنترة أقدمي، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. ودني لين ويرجع تاني يقول: ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. أنا رجل مشتمش، أنا أخلص بالسيف. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهم دمي، إن يفعلها فلقد تركت أباهم جزر السباع وكل نسر قشعمي. خالد بن الوليد كان فيه هذه، عايز لك برنامج شعر. أنا حاضر. لازم تقعد تقول كده و... ده أفهم اللي قرار على الهواء. لا مش دعوة، ما أعرفكش. نعم، إنما أنت بتشبه الفرسان ببعضهم البعض. يعني اللي ودانا العنطر إنه خالد بن الوليد. هو خالد بن الوليد ده طلع مش قرار على الهواء، ده طلع قرار في الهواء. حلوة قوي، هي دي الروح بتاع شيخنا الله يرحمه، اللقطات الظريفة الجميلة دي. فخالد بن الوليد الكل فعلا زي ما قال شيخنا الشيخ حازم بينظر له على انه راجل بتاع سيف وخلاص، بيقطر. لا، ده كان عواطفه جياشة جدا نحو السلام ونحو الصحابة، التسامح، اللين. وبعدين لما يجي بقى للعقل بيفكر وبيدبر وبيخطط، وهو قوته العسكرية في يعني معلش يعني بعض الإخوة يعني يسمح لي، في واحد ممكن يشتغل بعنف يعني بعضلاته، في واحد يشتغل بعقل. هو خالد وليد كانت شجاعته في عقله هي التي بإذن الله وبتوفيق الله تقوده إلى النصر. خليني أقول لك حتة على عقله دي في غزوة مؤتة، طبعا غزوة عجيبة وقوية وصعبة وامتحان شديد جدا، 3000 بيقابلوا 200,000، الروم بكل الجبروت وبكل القوة والعدة والعتاد والطائرات والصواريخ والنووية وكل الدنيا بقى محشودة، قوة لا تهزم ولا تغلب، ورايح لها 3000 فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم الغزوة الوحيدة اللي يعمل قائد ثم قائد ثم قائد ثم يأتمر المسلمين ويختار لأنفسهم ما شاء. يقول أول واحد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، والتلاتة يقتلوا، وهنا أزمة، 3000 التلات قواد يقتلوا، يقتل زيد فيحمل الراية جعفر، يقتل جعفر ويقطع فيحمل الراية عبد الله بن رواحة، ثم عبد الله بن رواحة ثم يحمل ويقتل أيضا ويستشهد، وتنتهي قصة التلات قواد اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحمل الراية ثابت بن أكرم. يجي شخص من الجنود العاديين جدا جدا، واحد في الجيش بيتحملها في المرأة، لقى نفسه في مشكلة. نعم. التلات قوات قتلوا واحنا قدام قوة ضخمة جدا ومش عارفين نعمل ايه، فمسك الراية ورفع الراية وقال أبا سليمان أبا سليمان أبا سليمان، بيدور عن مين؟ أبا سليمان خالد بن الوليد. قال له لا والله، شوف برضو هو قائد، الحتة بتاع عنترة دي جميلة اللي هي فيها الروح، برضو الروح موجودة، هو قائد ومش بيحب نفسه ويعلم انه بيقود وينتصر، وهو اللي انتصر للمشركين في احد. نعم. فهو من تاريخه كله عسكري، قائد قائد، سيف من سيوف الله ايه مسلول، حاجه يعني مش قليل. فالمفروض كان يقول اخد الرايه بسرعه عشان انا المؤهل لهذه المعركه وهذه الموقعه، انما لا، يقول له لا والله انت اكبر مني سنا، لا ما حملتها الا لك يا ابا سليمان، ولا والله انت شهدت بدرا، انت افضل مني، انت اكبر مني سنا، انت شهدت بدر، لا يا والله ما حملتها الا لك، فتقدم يا ابا سليمان، فيحمل الراية سيدنا خالد. اجي حته العقل بقى معايا، هم ال3000، مفيش حاجه جديده حصلت، هعمل ايه؟ حمس المسلمين ودفع فيهم الروح، وقعدوا يقاتلوا الى الليل. هنا بالليل المخ اشتغل، ودايما انا مع ان المخ يغلب العضلات. نعم. المخ يغلب العضلات، ويمكن كنا في مصباح من المصابيح، قلنا في عبد الله بن المبارك، كنت عايز اقول لعاد مخ ولا عضلات. لا لا ان شاء الله في مخ، في مخ، مخ قاعد معانا. لا انا بتكلم بره يا مولانا. لا في مخاخ كتير ان شاء الله. فكنا في عبد الله بن المبارك لما قال ان اجمل حاجه في الانسان غزاره عقل. نعم. ففعلا دي كانت في سيدنا خالد. بالليل انا فكرت، ما هي 3000 واتقتل 3 قواد والموضوع صعب جدا، فقال طيب انا مشكلتي ايه عند العدو؟ انه يحس ان انا زي ما انا وصغيرين وقله هيخلصوا علينا، فراح جايب الميمنه ميسره، ده شغل ايه؟ عقل. والميسره ميمنه، والمؤخره مقدمه، والمقدمه مؤخره. الساقه خلاهم في الاول، واللي في الاول خلاهم في الاخر، وخلى اول ما بدات المعركه في الصباح غبار تراب، الخيل تعمل هيصه كده، فقال العدو لقد جاء للمسلمين مدد كده، جالهم مدد، لان انا بقاتلك بالليل، جه الظلام تاني يوم لقيت مش انت، لقيت الدكتور صلاح واقف قدامي، يبقى انت رحت فين؟ يبقى انت في جديد، في ناس جديده جت، واللي في الشمال بقى في اليمين، والدنيا اتلخبطت. وهنا تظهر حاجتين، اولا رباطه جأش غير عاديه، وهي المطلوبه الان في الامه الاسلاميه، الأمة الإسلامية الآن تحتاج إلى قائد يرفع الراية في ظروف صعبة، في ظروف حالكة، يبقى عنده رباطة جأش، مش خايف من أي حاجة، لا يبتغي إلا وجه الله. دي الأولى. الثانية عقل شغال فعمل، وسبحان الله كان النصر حليف سيدنا خالد في غزوة مؤتة بهذه العبقرية، أنا بسميها عبقرية حربية فعلا، وتكتب له طبعا بنصر الله وبتوفيق الله عز وجل، انما سيدنا خالد قاد كتيبه المؤمنين من الى وبعد مرحله عصيبه جدا. يبقى نرجع انه هو فعلا مصباح من مصابيح الهدى اللي انارت ساحات الجهاد. نعم. من الحاجات العجيبه انه، وان كنت تصلحي لو فيها شيء، انه كان لا يحفظ كثيرا ولا يؤم الناس وليس فقيها وليس مش سيدنا معاذ بن جبل يعني بس لانه اسلم يعني كان لسه اسلم حديثا اسلم سنه 8 هجري يعني فهو ما لحقش او يقال اخر 7 واول 8 يعني بس انت شايف التفاعل لكن شوف يا اخي العبره بمن صدق وليس بمن سبق. نعم انا لو لم يكن في سيره خالد بن الوليد بعد كل هذه الفتوحات غير انه لما يعزله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفت عليه يعني يتقدم الى يعني لما جاء ابو عبيده بن الجراح بيديله رساله بيقول ولماذا تاخرت؟ قال له لم ارد ان اقطع عليك نصرك. جت الرساله بنص معركه في بلاد الشام نص معركه فتركه حتى انتهى من معركته. قال له ولما لم تعطينا الرساله اول ما جت من عمر؟ قيل له قال له لم ارد ان اقطع عليك عملك. طيب قال استلم الرايه ونحن في الله اخوه. عمل جنديا تماما كما كان يبذل لله قائدا. ومن لا يحسن الجنديه لا يحسن القياده. ده قمه التجرد. وبعدين راح له ناس بقى من الاراضيش الجنود اللي هم مش فاهمين اللي بيمشوا ورا الاشخاص مش القيم والمعاني وقالوا له اوقد فعلها ابن حنتمه. ابن حنتمه ده مين بيشتم عمر؟ اوقد فعلها ابن حنتمه والله لو شئنا لملأنا عليه الارض خيلا ورجالا. احنا جاهزين وسيوفنا جاهزه ندخل على المدينه نسيب المعارك في الشام للرومان وندخل على المدينة نخلص على عمر واللي حواليه ونستلم المدينة ونستلم الخلافة ونوليه. فبماذا رد؟ إنه لم يرد إن ده ضد ظروف الدولة ومش مناسب. وأنا قال عمر ذاك رجل أمرنا بحبه. يعني ده عواطف إيه دي؟ ده عقل قوي جدا في المعارك العسكرية لكن عاطفة غير عادية في الله وتجرد لوجه الله عز وجل. ذاك رجل امرنا بحبه. انا مش عارف يا اخي ايه يعني بتتكلم عليه. انت بتتكلم عن حاجه يعني. وبعدين سيدنا يعني خالد بن الوليد يظل يعمل جنديا يؤدي للاسلام حتى قال عمر رحم الله ابا بكر كان اعلم مني بالرجال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما عزلت خالدا. يا سلام. ندم عمر على قرار اقالتي. وعمر كان صائبا في اقالته ليكون درسا للامه في التجرد ان تكون قائدا ثم تعود. العزل ده كمان كان ممكن يبقى فيه نوع من انواع اي حد فلسفي يقعد دلوقتي يقول لك كان عزله وجابوا المدينه مثل. كان عزله وخرجوا من الجيش عشان نفسيته. نعم. كان عزله وده مكان تاني. عمر يعرف الرجال. مفيش الكلام ده. ده مش عزل. نعم. ده عزل وروح بقى لابي عبيده سلمه نفسك اشتغل جندي. أي. يعني حاجتين تترك المنصب وبعدين تعيش وضع جديد مختلف تماما على نفسيتك. ده انت هتجيب منين طاقه نفسيه تتحمل قرار العزل وانت ناجح وقائد وعبقري وفذ وتتحمل قرار ان تصبح جندي وحد تاني يتامر عليك. بس سبحان الله هم مصابيح الهدى. نعم. مش اقول لك كده مصابيح الهدى. شيخنا الحبيب ده يعني ما شاء الله. هو صوت خالد بن الوليد ربنا يبارك فيك حقيقة. خالد بن الوليد يعني أنا أرى أن النظرة الأساسية إليه فعلا لابد أن تنصرف أولا عن مسألة العبقرية العسكرية رقم واحد. لأن العبقرية العسكرية هو بطبيعة الحال عنده مهارة فيها فهو يعني جاء بها وذلك فضل الله عز وجل. لكن لو لم يكن الإسلام هو الذي صنع خالدا ما كانت لهذه العبقرية العسكرية هذه المكانة. فبالتالي أنا معك في عبقريتي العسكرية وفي انتصاراتي لكن حقيقة أنا أنظر إليه كمسلم فأجد أنه لما اختلف مع عمار بن ياسر الواقعة اللي حضرتك تفضلت بيها عمار بن ياسر وخالد بن الوليد ده من الناس غلبان خالص عمار بن ياسر ده كان ده اكثر من ده الكارثه. وانا لا اريد ان اخذ يعني بعض فضلك او بقيه فضلك لكن ان عمار بن ياسر كان من عائله مملوكه كانوا عبيد عند بني مخزوم عائله خالد. فعمار كان ملكيه لخالد كان ملكه بتاعه بيتباع ويتشرى. فلما خالد أسلم بعد إسلام عمار ب21 سنة عمار من السابقين. فشوف بقى لو هتاخد المقياس العربي المالي الاقتصادي العائلي خالد فوق وعمار تحت. لو هتاخد المقياس الإسلامي لا، عمار هو اللي فوق من السابقين وخالد أسلم أول امبارح. فالمقياسين يعملوا نتيجتين متضادتين تماما وبعيدتين تماما. تعرفش تركبهم يا دين يا دنيا إلا يا جاهلية يا جاهلية يا إسلام. ما هو فلما فضل يشتم عم، هو طبعا سيدنا خالد لسه أسلم حديثا، لسه لم يتربى، وإحنا لازم نعرف كده أن الصحابة قوم تسلمهم الإسلام من الجاهلية ورباهم. فالواقع اللي يبقوا قريبين من الجاهلية أو حديث عهد بالجاهلية أو ملحقوش ينضجوا، ملحقوش يتلقوا. فسيدنا خالد فضل يشتم عمار، يشتمه وعمار ساكت، لأنه برضو مقاييس العرب ما هو مش قادر برضو. ثم بكى ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله وكأني أشعر بعمار. كل ما أذكر القصة دي قال له: يا رسول الله، ألا تسمع إلى ما يقوله خالد؟ سامع بيقول لي إيه؟ وأنا عمار بقى بتاع إيه السابقين أولين، صبر من الاسم السابقين أول سنة، ده أبويا وأمي استشهدوا في دار، أول شهيدة في الإسلام أمي، أول شهداء استشهدوا في سبيل هذه الدعوة. نعم. وأنا من يكون على الحق إلى يوم يلقى الله وتقتلني الفئة الباغية، وأنا وأنا وأنا وأنا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى ذلك، دي محنة كبيرة. خالد بن الوليد هنقول له كلمتين يمشي، يعني الراجل لسه أسلم امبارح وده كان ملكه، وعمار بن ياسر رصيد الأمة من 21 سنة. فقال هذه الكلمة التي تفضلت بها، إلو إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. لو لم يكن قلب خالد حيا، ولو لم يكن إيمان أو دخول خالد في الإسلام حقيقيا أنه استولى الإسلام على قلبه فشمله، كان ممكن الكلام ده يشكل حرج بالنسبة له برضه، حراج ومش عارف ايه. يعني معقول يعني انت بتكلمني عن خدام خدامي وملك تقول لي يعني حس بحرج؟ وقد خرج جبلة بن الايهم من الاسلام لمثل هذا. جبلة بن الايهم لما قالوا له اللي ضربته يضربك، قال: كيف يلطمني وانا ملك وهو سوقة؟ وخرج ارتد عن الاسلام. لكن خالد إسلامه إسلام صحيح، هو أسلم قبل الفتح، أسلم قبل الفتح. فإذا به يفعل شيئا قد لا أستطيع أنا أن أفعله. هو كان ممكن يقول له: طب سامحني، أو يعني أستغفر الله العظيم، والله يا أخي كذا. وإنما إذا به يفعل أنه يقوم إلى خالد، إلى عمار، يجذبه من ثوبه ويقبل رأسه، يقبل رأسه ويقول له: سامحني يا أخي. وكلمة يا أخي هنا تبقى تقيلة قوي، يعني ثقيلة في الميزان، ارضى عني يعني مسألة. فلما اختلف بعد ذلك نفس خالد، خلاص طبعا مر اختلف مع أبي الدرداء، أو واحد بقى ده من الأنصار وأنا من المهاجرين، أو يعني أنا من المهاجرين نعم، أو أنا من قريش، اختلف مع أبي الدرداء. فأبو الدرداء وخالد أصلا بني مخزوم، دي عيلة مين؟ عيلة المرأة المخزومية التي سرقت وارتج المجتمع، عيلة أبو جهل، عيلة يعني بني مخزوم دي حاجة مش بسيطة، العيلة المنافسة، المنافسة للرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له: يعني أنت عايزني؟ فقال يا خالد، ساعتها بقى الرسول عليه الصلاة والسلام مش مسألة عمار بقى المسألة، قال: يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد واحد من أصحابي ولا نصيفه. الله الله الله الله. اتأدب بقى خالد بعدها مباشرة. ولذلك أنا الحقيقة يهمني أضع تحت المجهر نقطتين، سبحان الله زي طرفي الخيط. أولا، أنتم معجبين ربنا يبارك فيكم بأن خالد بن الوليد قبل أن يعزل ويصير تحت إمرة عسكري من جيشه، أبو عبيدة اللي كان عسكري من جيشه. أنا استغرب من العكس، إزاي أبو عبيدة السابق الأول للإسلام في الأسبوع الأول من الإسلام قبل أن يكون تحت إمرة خالد الأسلم بعد 21 سنة؟ دي أستاذية كبيرة. فأنا أمام أبي عبيدة أمين الأمة، الذي أسلم من 21 سنة ويرى شخصا دخل في الإسلام اليوم ولكن له كفاءة عسكرية، فقبل أن ينضوي تحت لوائه. ثم أرى خالدا وقد قبل أن ينضوي تحت لواء أبي عبيد، وكلاهما رسالة عمر بن أبو بكر الصديق وهو يأمر أبو عبيدة أن يأتي من جيش كان قد ذهب في اتجاه العراق فيدرك جيوش خالد وينضم، لأن كان لازم أربع جيوش تنضم مع بعضها، فأمره أن يكون تحت إمرة خالد، ثم ذكر له سابقته في الإسلام لكن له فضلا في القتال فكن يعني جنديا عنده. يعني برضه سيدنا عمر أبو بكر الصديق أعلى من قيمة سيدنا أبو عبيدة. بس أنا عمري ما فكرت في اللي قاله الشيخ ده والله. نعم عمرك فكرت؟ يعني دي رائعة يعني نعم. إيه العكس بقى؟ نعم فعلا أنا دلوقتي لما قال لأبو عبيدة من الجراح اللي سيدنا عمر الخطاب قال عليك لما قعدوا في منزل كل واحد قال تمنوا فأنا أتمنى ملء هذه الدار مالا فأنفقها في سبيل الله، وأنا فوق قال إيه؟ أتمنى ملء هذه الدار أمثال أبو عبيدة من الجراح. نعم يا دكتور صلاح سلطان استاذ مثلا ضارب في تاريخ البحث العلمي والدعوه وغيره، تجيب واحد النهارده مثلا تلميذ في كليه دار العلوم زي حالاتي كده لا يا فندم لا انت دخلت كليه دار العلوم عايز يعني لا مثلا ولسه ما خدش ويمكن سقط السنه دي وهجيبه اخليه رئيس على ويقبل يعني سابقه مسألة كبيرة. طب مال فين ده؟ أنا علم. ولذلك هذه نقطة مهمة جدا اللي هي أن سلطان الإسلام في المجتمع، سلطان المجتمع المسلم، سلطان الإسلام على المجتمع كله، خلى الأمور يعني يخضعون لسطوة. مش عمر قال علي قال هم أمراء على مثلي ولكن أنا أمير على مثلك؟ لا أدي المجتمع كان عمر أمير اللي بيسمع الكلام. النقطة الثانية اللي افترى في الخيط ان خالد بن الوليد ده مين؟ ده مين ده؟ ابن الوليد بن المغيرة، الكارثة في الكفر. الوليد بن المغيرة الذي نزل القرآن بوعيده، خصه لوحده كده في سورة المدثر لوحده كده، وربنا كأن الآية تقول انا هستفرد بالبني آدم ده، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا منهم خالد بن الوليد ومهدت له تمهيدا. ولسه عنده امال، لسه يمكن يجي له فلوس زياده ثم يطمع ان ازيد، فهو شايف. وبعدين مع ذلك يقف من الدين موقف العناد، فيقول الله تعالى سارهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبثر فقال إن هذا إلا أدبر استكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول سأصليه. يقول الله عن أبي خالد أبو خالد سأصليه سقر، ده هيخش جهنم وبئس المصير. لكن خالد نعم، فهذه يعني أتى منين يشهد على أبيه أنه كان يعاند الحق وأنه مع الباطل، ثم يخضع لعمار يقبل رأسه. شايف جاي منين لفين؟ شايف جاي منين لفين؟ جاي من ترك فحولة الآباء ويعني والاغترار بالآباء والجاهلية إلى أن يقبل رأس عبد كان ملكا له. هو ده القلب، فإذا وظف هذا القلب في الجهاد في سبيل الله فأنعم وأكرم. الله يفتح عليك يا شيخ، الله يجزيك كل خير. انا برضو عايز حته تانية اضيفها مع اللي قاله شيخنا، يعني لفت نظري ان سيدنا خالد بن الوليد تعلم درس هام جدا، انه ليس الانسان بابويه. مهمه جدا للشباب النهارده في مصابيح الهدى، ومصباح الهدى اليوم هو خالد بن الوليد، انه الانسان اللي والده، واحد يقول لك والدي ما بيصليش، والدي بيمنعنا نروح المسجد، والدي بيدخن، والدي بيسب ويعمل، والدي أسرتي مش كذا، ليس أمامك إلا أن تتمثل خالد بن الوليد. ما فيش حاجة اسمها أبويا مين ولا أبي الإسلام ولا أبا لي سواه. إذا ما افتخروا بعمر أو إذا تميم افتخروا. إذا افتخروا بعمر أو تميم. فإذا القضية إنك تتمثل للإسلام ده أبوك، ويحضرني دايما القول الجميل جدا، دينك دينك لحمك دمك. فالقضية انه سيدنا خالد، انا فعلا يعني عشت مع حضرتك قوي. انا ازاي انا ابويا ايه والقران طول العمر يتلى الى قيام الساعه سارهقه صعود؟ ده ايه ده؟ ده صقر. ولذلك سوره تبت يدا ابي لهب وتب شيء عظيم، لانه لما خالد سمع ان اباه في القران يقال سيصليه سقر، طب هو النبي سمع في القران ان عمه سيصلى نارا ذات لهب. لذلك موضع الاسوه في النبي عليه الصلاه والسلام كان مهم بالنسبه لامثال هؤلاء. القضيه قضيه كبيره جدا جدا، وشبابنا النهارده للاسف بيضيع ابن رجل ذات منصب، صاحب منصب ونفوذ، كان بيكلمني ويعني مش عايزين نخش في القصه قوي، بس يعني البيئه واخده في سكه الغرور، التكبر، ما يروحش المسجد، ما يعني شوف احنا بنقول مصباح الهدى هارون الرشيد، نفتكر مصباح الهدى هارون الرشيد لما قلنا اللي ابن الاثنين ولاده رايح يعلمهم عند الامام مالك، والامام مالك يقول له ايه؟ يجوا هنا، مش هروح لهم ابدا البيت، ولما يجوا هنا يقعدوا حيث ينتهي بهم المجلس. شوف ابن امير المؤمنين النهارده، ابن وزير، ابن سفير، ابن مسؤول. خليني النهارده انا اللي اقول بدالك الحتتين دول، يعني حاجه بصراحه تزعل تحزن، انه واخد وضع الولد ماشي في المجتمع بطريقه يعني شيء مؤسف. الحقيقه شخصيه خالد بن الوليد يعني كانها جاءت على قدر من الله سبحانه وتعالى، ان هو يعني في الجاهليه كان من اكبر الذين نكأوا جراحا في الاسلام والمسلمين، وهو اللي عمل في غزوه احد يعني اوصل الرسول الى قمه الغيظ، سيدنا خالد رضي الله عنه. انما انه يوظف يعيد توظيف هذه المساله بديناميكيه عاليه جدا، وكان خلاص وصل لدرجه التشبع بحب الجهاد في سبيل الله، فيقول: لأن أغزو في ليلة شاتية، ما شاء الله، أو أن أحب إلي، أو في يوم قائظ، لأن أغزو في ليلة شاتية أو في يوم قائظ أحب إلي من أن أزف إلى أجمل نساء الدنيا أو أن أبشر بمولود. الجهاد، ليلة جهاد أفضل من العروسة، من شهر عسل وبصل، ويعني ده اصبح يعني هو شاف ان ربنا سبحانه وتعالى مديله قدره، وكل واحد فينا عنده قدره، بس انه يكتشفها ويوظفها في الاطار الرباني، في داخل الاطار بتاع شرع الله عز وجل. يعني خالد بن الوليد لو كان في الجاهليه وظل في الجاهليه كان هيظل واحد بيدافع عن قبيلته، قائد قبيله عسكري ولا يسمع به احد، لكن تحول الى سيف الله المسلول اللي تشيب رؤوس يعني صناديد الكفر لما تسمع ان خالد بن الوليد بيقود معركه او موجود حتى في المعركه. فعمليه التوظيف الامثل للطاقات الفريده، يعني وحشي ضرب سيدنا الحمزه وما كان له من شان الا بيدور حول نفسه، ان عايز يتحرر وعايز قرشين من هند بنت عتبه. فبعد ما اسلم خلاص القرآن نزل، وآيات صريحة أسباب النزول بتقول إن نزلت في وحشي: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنما قال: والله ما سامح نفسي إلا أن أقتل رجلا عظيما في الكفر كما قتلت رجلا عظيما في الإسلام. ظل يؤرقه ما فعله في الجاهلية حتى قتل مسيلمة الكذاب. لكأني بخالد بن الوليد بسبب اللي عمله في غزوة أحد، ودوره أيضا في غزوة الأحزاب، وهو أيضا طلع بطلعات عديدة وكثيرة جدا ضد المسلمين، يعني من ساعة ما أسلم فعلا ما استراح أسبوعا أو شهرا من معركة. لما سيدنا عمر بن أبو بكر الصديق يوديه لقائد جيوش ضد مسيلمة الكذاب وضد المرتدين، ويطلع المرتدين: اجري روح على العراق، وبعدين يسلم العراق بعد ما اخذ منها الفتوحات الاصليه الى سعد بن ابي وقاص، يقول له: الحق في ازمه موجوده في الشام، فيقطع اكثر من 1500 كيلو في خلال يومين او ثلاثه. كان سعد، كان خالد يعتمد المباغته، يعني هم لما يحسبوا يقول لك لو جريوا على اخر جدهم ياخذوا لهم اسبوع، انا هاخدها في يومين او ثلاثه وهكون عندهم. دي كانت أعجوبة دي والله. أعجوبة. طريق اللي قطعه ده يعني طريق لم يقطع يعني قالوا لم يسلكه جيش أبدا. أبدا. شاف يعني يشوف أحسن ناس خبرة في الطرق. شوف يعني المباغتة يعني فعلا استعمال العقل الرباني. إن هو وبعدين يخوض بشجاعة. يعني برضو أنت محتاج شجاعة القلب وشجاعة اتخاذ القرار. لأن ممكن يكون واحد عنده خبرة لكن قلبه رهيف يقولك لا لا يعني بلاش يعني ما ما ما ما المعركة ممكن. إنما مسألة الجسارة القلبية اللي قال عنها سيدنا الإمام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية قال لك إذا خير الحاكم المسلم بين قائدين للجيش واحد ورع جدا ولا خبرة له بالحرب واحد خبير حرب. واحد جسور في الحرب وخبرته قوية لكنه فاسق يعني حتى أوصلها ابن تيمية إلى درجة الفسق. قال أما الصالح فصلاحه على نفسه وفساده في الخبرة العسكرية على المسلمين المسلمين والأمة أنحية. وأما الفاسق ففسقه على نفسه وصلاحه للمسلمين. وبالتالي أنا يعني الكلام الغبار اللي بيثار على خالد بن الوليد والأسف الشديد أنا يؤرقني جدا ما يأخذه بعض الناس من المستشرقين ومن أعداء يعني يكتبوا أنه كان بيحب النساء ومسألة مالك بن نويرة وتزوج مراته ومش عارف إيه ويكبر ويقول لك ده كان بتاع نسوان. وكان خالد بن الوليد مع فرسيته هذه وفحولته لم يكن أبدا ينظر إلى جارية ليست ملكة وهو أسرها في الحرب. كل علاقاته كانت زواجا كلها كانت زواجا. وأنا أتحدى أن يوجد لمحة تاريخية واحدة صحيحة إن خالد بن الوليد نظر إلى امرأة في الحرام. إن هذه المصابيح المنيرة نعم. أنا بصراحة بأغار عليها إن إحنا حتى نذكر هؤلاء يعني هؤلاء يعني أمثال من كن لهم في بعض الحلقات الكتاب اللي يتحدثون ومخرفون. يعني سيدنا خالد بن الوليد شخص بياخد 15 معركة ضد الفرس غير مؤتة وغيرها ضد الروم. خالد بن الوليد لما يكون بهذه الصورة الإيمانية العسكرية القوة لما الأخلاقية لما يقف أمام مهان قائد الروم وقائد الروم يقول فليبرز إلي خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قاعد في قلب المعركة يجيلي أنا عايز أشوفه. فيخرج خالد بن الوليد إليه في المنطقة الفاصلة بين الجيشين يقف ونعم أنا موجود خالد بن الوليد. فيقول له لقد علمنا أنكم ما جاء بكم إلى بلادنا إلا الجوع والجهد. أنتوا جايين متعبين وجعانين ومش لاقين تاكلوا. فارجعوا وسأعطي لكل منكم 10 دنانير وكسوة. إهانة. هديكوا 10 دنانير لكل واحد وكسوة. وفي العام القادم أرسل إليكم مثلها. يلا. روحوا بقى وخلاص بقى تاخدوا كسوة وكل واحد 10 دنانير. هنا قوة الإسلام. قوة الحق. اللي بيمتلكها خالد بن الوليد في كلمات رهيبة. أنا مش عارف جاب الكلام ده منين وإزاي فكر يقول كده القائد الروم في الوقت ده. قال له ولكن ما لم يخرجنا من ديارنا الجوع ولكن علمنا أنكم أشهى دم ونحن قوم نشرب الدماء وعلمنا أنه لا يوجد أشهى من دم الروم فجئنا لنشرب دماءكم. شايف القوة والعظمة. ثم صرخ صرخة في جيشه فانتصر في هذه الموقعة على هذا الرجل. طبعا معروف ان دي مفردات الحرب المعنوية في الجيش. يعني دي مفردات العسكرية للحرب المعنوية قوي. يعني لن يقوتنا الا دماء اعدائنا. ده كلام يعني يعني يؤخذ في موضعه العسكري. ما هو لازم يكون هو عالم حتى تحليل الموقع ده الموقف ده هو عالم ان الرجل يستهزئ بهم. لا انا اقصد انه قد يلتقطها بعض المرضى الان فيقولوا تفضلوا المسلمين بيقولوا احنا بنجتهد. لا انا كنت لسه اقول هذا امر معروف في الادب العسكري. انا كنت هقول انه اوعوا تفكروا انه الاسلام انتشر بحد السيف. ده هذا تخويف. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط ترهبونا في لابد ان يكون لا لا ونحن نشتهي فعلا دماء اعدائنا في الحق شيء طبيعي. ولكن زي ما بقول لحضرتك هذه لغويات ومفردات وعبارات الحياة الحالة العسكرية. يعني انا متذكر انه ايام حرب 67 و73 ومع اليهود لما تجيب الصحف ساعتها تكتب هذا، تكتب هذه هي المفردات الطبيعية. غريبة لان احنا في عهد الخنوع والاستخفاء، عهد الاستنعاج. احنا يراد لنا ان نكون نعاجا، فبقت له في لغة اخرى. كل المساجد بقت مساجد السلام، مساجد، وكل الخطابة على المنابر عن السلام ورسول الرحمة، ولكأن القرآن ليست فيه آية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لغينا دي خلاص من القاموس، لغينا قول الله تبارك. الآية دي وردت مرتين، مرة في سورة التحريم ومرة في سورة التوبة، يعني بنفس النص. لكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أنا الآية دي ما حفظتهاش في الكتاب، أنا حفظتها من الراديو أيام الحروب زي ما قال الشيخ حازم. فإحنا كل عصر للغته، إنما اللغة دي لغة حربية لرفع المعنويات وليست لغة فقهية. شيخنا أنت يعني الصراحة بتاعتك فين؟ لا يعني هو أنا الحقيقة أصل المخرج بيحبك، فدايما يعني أنا اللي معايا الإرديس الوحيد فيزقيني عليك. الله يكرمك ويبارك فيك. طب كويس انك قلت لي عشان بعد الحلقه اقول له يعني بلاش. بس ما تبعتوش للسويس يعني. شوف يا سيدي الفضل، انا الحقيقه اصل اللي حضرتك بتطرحه ده، ده فقه عميق، فقه عميق جدا. يعني انا هذا مما يستثيرني، يثيرني بشده. مساله من القائد، القياده، يعني يعني سبحان الله ما اعرفش. انا شاعر باختلاف مع ابن تيميه لو الفتوى التي نقلتها حضرتك دي، لانه ما نعرف ان يعني ان ان ان انه بالعكس من حيث تكون المعصيه تاتي الهزيمه. فلا بد ان يكون القائد ربانيا، ولا بد ان يكون القائد طائعا. لكن القياده في الاسلام مش اي حد من الصالحين برضه، لا بد له من خبره. القياده العسكريه، يعني سيدنا خالد كان قائدا، وهو لأنه قائد الجيش كان يصلي إماما بهم، وكان مع لأنه حديث الإسلام يتتعتع في آيات القرآن لسه لم يحفظها بما فيه الكفاية. لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن تولية قادة آخرين، فامتنع عن تولية البراء بن مالك، مع أن البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبره الله، لكن البراء بن مالك كان شجاعا، شجاعة منقطعة النظير. فلو أنه أمر على قوم لأوردهم أشق وأصعب، مش المهالك لكن مغامرات. إنما خالد بن الوليد عنده الحكمة، والقيادة تحتاج إلى بصيرة، هو يقطع الطريق الصعب في وقت قليل ولكن هو فاهم. إنما البراء بن مالك يقول نخوضها ولو استشهدنا جميعا، لا ده مش منطق القيادة. فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من القيادة في هذه المعركة. منع أبا ذر الغفاري وقال له كلمة مشهورة. إذن القيادة، ولذلك أنا دايما أنظر بين أبي بكر وعمر. أبو بكر ولى خالدا، عمر عزل خالدا. ليه؟ لأنه أبو بكر كان رجل سياسة، إنما عمر تولى بعد استقرار الدولة فكان رجل قيم، هو عايز القيم المطلقة، العدالة. فهو رأى أن الناس ترى أن خالدا إنقاذ للجيش، إنقاذ دايما، كل ما يحصل مشكلة هاتوا خالد، هاتوا خالد. الله دي بقت فتنة، يبقى النصر بقى لم يصر يعني استغاثة، استغاثة بالله وضراعة وخوف، يا رب يا من تجيب المضطر إذا دعاه، اللهم لا تجعلنا طعاما لهم ولا أسرى عندهم. مش الضراعة دي، خالد جه خلاص هاتوا خالد، فخشي على المسلمين من الفتنة. بس مش معايا اللي غريبة، الاثنين الخلفاء الراشدين خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا اختلفوا في حاجات كتير. لا مش اختلفوا، انا عايز اقول انه المحور بتاع الاثنين كان سيدنا خالد. فدي ميزة فيه، هو لما نظر اليه سيدنا ابو بكر الصديق وبعثه في حروب الردة واعتمد عليه، وايضا نظر ليس ابن عمر بنظره مختلفه. لا هو ابو بكر قال انا متبع ولست بمبتدع، انا تابع الرسول عليه الصلاه والسلام. رسول الله. هذا الرجل خالد، الرسول امره على القياده العسكريه، انا لا يمكن اشيله منها. وعمل ده مع زيد بن حارثه، اسامه بن زيد بن حارثه. اسامه بن زيد هيعزله رس... ايوه يعين رسول الله عزله انا والله لا اعزله ولو ان تنفرد سالفه. وكان سنه 16 سنه. نعم يعني كان منهج سيدنا ابو بكر فعلا لا يعني بعث اسامه، ولو جرت الخيل بأمهات المؤمنين. يا نهار أبيض. لو جرجروهم أسارى بالخيل، فأنا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. إنما عمر بن الخطاب هذا الذي كان، عمر بن الخطاب لما مات سيدنا أبو بكر كان يقول: من لي بساعة يعود فيها أبو بكر إلى الدنيا أجلس معه ثم يموت مرة أخرى شوقا إليه. لكن خالفه في طريقة تقسيم دخل الدولة، دخل الدولة العطايا خالفه. سيدنا أبو بكر كان يعطي كل الناس سواء، عمر قال لا، ده مش عدالة كده، لا أسوي بين بقى السابقين السابقين، أجيبهم زي اللي لسه أسلم بعد الفتح أو اللي دخلوا في دين، يعني في زمرة الناس. لا، لابد من، يعني لازم اللي شاهد بدر أعلم اللي ربما دخل نفاقا أو صوابا، لازم أعمل مقاييس ومثاقيل أو أوزن الناس مظبوط. أبو بكر الصديق رأى أن من حسن السياسة أن تكون المسألة واحدة. أيضا اختلفوا على خالد بن الوليد، وأيضا اختلفوا على أمور أخرى. يعني الخلافات بين أبي بكر وعمر كانت كتيرة. أول ما أبو بكر مات، عمر بن الخطاب راح مغير كل السياسات اللي كان مختلف عليها مع أبي بكر، فيش حاجة أبدا، وهو يعرف فضله وسابقته. فإذا رجل السياسة غير رجل العدالة، ولذلك يعني هذا منهج وهذا منهج، وهذا يترجم المجتمع وهذا يترجم المجتمع، ولابد أن نفهم هذا جيدا. ولذلك أنا يعني مسألة إن سيف خالد كذا وما قيل وما إلى ذلك، الحقيقة هو مسألة إقرار لقيم في المجتمع. دي الصورة اللي لازم تكون مفهومة الحقيقة. أنا بصراحة عايز أقرأ لكم جزئية كده ما تتلخص وما تتسبش، ولابد إنها تقرأ يعني، والدكتور صلاح بقى يعيش معانا فيه. انبهر القادة الروم من عبقرية وشجاعة خالد بن الوليد في القتال، مما حمل جرجرة اللي هو أحد قادتهم للحديث مع خالد، حيث قال له: يا خالد اصدقني ولا تكذبني، اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، فإن الحر لا يكذب. ودي ناخدها كده ونبروزها: الحر يا جماعة لا يكذب. ودي خدناها في سيدنا كعب. مالنا ومال احرار ده ناس عبيد دلوقتي، يعني مشكله ده لازم يتحرروا وربنا يوفق. يعني نحن ندعو الى تحرر الناس. نعم، وانا ما شاء الله احرار يعني. يا رب العالمين ان شاء الله يكون. يعني هل انزل الله على نبيكم سيفا من السماء فاعطاك اياه فلا تسله على احد الا هزمته؟ هو انت ايه حكايتك؟ في ربنا نزل سيف اداهولك وانت ماسكه كده سيف الله المسلول، ولو تمسكه مصباح علاء الدين بتهزم بيه الناس، ولا ايه الحكايه؟ قال خالد: لا. قال الرجل: فبما سميت سيف الله؟ قال خالد: ان الله بعث فينا رسوله، فمنا من صدقه ومنا من كذب، وكنت في من كذب. انا كذبت النبي في البدايه صلى الله عليه وسلم، حتى اخذ الله قلوبنا إلى الإسلام وهدانا برسوله فبايعناه، فدعا لي الرسول وقال لي: أنت سيف من سيوف الله، فهكذا سميت سيف الله. قال القائد الروماني: وإلى ما تدعون؟ طب أنتوا جايين تعملوا إيه؟ عايزين منين إيه بالظبط يعني؟ قال خالد: إلى شوف بقى قائد عسكري وبيرد إزاي، بليغ حصيف عارف بيكلم مين وبيقول إيه. إلى توحيد الله وإلى الإسلام. قال: هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟ يعني اللي يدخل النهاردة زيكم؟ قال خالد: نعم وأفضل. قال الرجل: كيف وقد سبقتموه وانتم سبقتوه في الإسلام؟ قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته ومعجزاته، وحق لنا رأي ما رأينا. خلاص شفنا بقى وعرفنا كل حاجة، وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر، يعني هيسلم في يسر. أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب، فإن أجركم أكبر إذا صدقتم الله سرائركم ونواياكم. فصاح القائد الروماني وقد دفع جواده إلى ناحية خالد رايح عنده، ووقف بجواره: علمني الإسلام يا خالد. يعني هو بمجرد الحوار العقلي الناضج الواعي قدر يخلي قائد الرومان يقول له علمني الإسلام يا خالد، وأسلم وصلى لله ركعتين لم يصلي سواهما، وقاتل في صفوف المسلمين قائد روماني، وقاتل في صفوف المسلمين مستميتا في طلب الشهادة. شوف الراجل لسه يعني بمجرد فهم فقه دخل عايز يموت دلوقتي في سبيل الله. فده خالد بن الوليد اللي بيتقال عليه كلام ما ينفعش حتى نردده، يعني ده سيدنا خالد الرمز والنبراس والقائد والداعية. هنا كان شغال ايه؟ داعية مفوه خلى قائد يسلم يعني. تلك مصابيح الهدى. نعم نعم. يعني الحقيقة انا يعني اقف فعلا مندهشا امام هذه القوة. ليه؟ السياسة فيها كثير من النخاسة، والسياسة مليئة بالأكاذيب. يعني الذي لا يكتب في السياسة بيعتبر غريبا جدا في عالم السياسة. وبعدين في يعني ما يمكن أن يجعل خالد بن الوليد يقول لك يا جوذ الكذب على الأعداء، سيف الله ده أنت فعلا نزل سيف من السماء مخصوص وأنت استلمته وأنت تدخل بيه المعارك تخلص المسائل؟ قالوا لا. هنا الحقيقة التي يجب أن تظهر دائما، وأن الصدق يفتح الله به من القلوب والبلاد والعباد ما لا يفتحه غيره. يا سلام. يعني كان ممكن يقول لك قول له يعني، إنما هو طمع في رضا الله أولا ألا يعطي لنفسه رصيدا ليس له. سلام. قال لك أنا ده أنا كذبت وقضيت فترة بعيد ويعني فلما أسلمت الرسول رأى فيها وهو ينظر بنور الله ويأتي الوحي من الله إن أنا سيف من سيوف الله، وجاء بسيف عادي مصنوع في الأرض نزل من السماء لغيره، قال اتفضل وسللت هذا السيف لله لم أضرب به إلا لله تبارك وتعالى. طيب يعني الراجل بدأ يعني الراجل اللي المفروض إن احنا كلنا بنرتعش منه ده يعني صادق إلى هذا الحد، إذن أنا سأسلم. طب علمني إيه هو الإسلام العقيدة والتوحيد وكذا، فيعلمه. إجادة أدوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أمثال هؤلاء، ومن كل واحد يبقى قائد عسكري، كل واحد في موقع أيا كان هذا الموقع، إن أنا صاحب رسالة، أنا في النهاية عايز كلمة الله أن تصل إلى قلوب الناس. كيف نجيد هذه الأدوار؟ إن أنا أريد أن أزيل الران من على قلوب الناس، مش أنا أطلع رقاب الناس. ده المعنى اللي فعلا نجح فيه سيدنا خالد في هذا الموقف، ان هو يعني يكون سببا في دخول هذا الرجل الى الاسلام. انا عايز ملخص تربويا اتفضلوا بقى حضراتكم، أو مش مصدق ان لسه الحلقه خلص. يعني لا اله هو دايما الجلوس مع الصالحين امثالكم كده ربنا يرضى عليك. الوقت الوجه المنير ربنا يكرمك بس، والوجه الدكتور صلاح الجميل ربنا يكرمكم. أنا الحقيقة سعيد جدا بإني موجود معاكم، ربنا يكرمكم وجزاكم خير. يعني أنا عايز بس زي ما خدت من سيدنا خالد بن الوليد في بداية اللقاء مسألة الناحية العسكرية وقلت أتكلم عن الناحية الإيمانية، أرجع له بقى الناحية العسكرية لأن هي عنصر التفرد. يعني إحنا بس حبينا نقول أنه بهذه الذخيرة الإيمانية والطاقة الإيمانية وليس مجرد الطاقة العسكرية. إنما شوف بقى في أحد المؤلفين العسكريين وكان ضابطا كبيرا في الجيش وتفرغ للكلام عن الفتوحات، فقال كلمة في خالد بن الوليد، قال خالد بن الوليد هو القائد الذي لم يهزم أبدا، وأوشك قائد آخر ألا يهزم أبدا هو الآخر اسمه خالد بن سعيد، ولكنه هزم في معركة واحدة. فراح هذا الضابط الكبير يعقد في مؤلفه مقارنة بين قيادة خالد بن الوليد لماذا لم يهزم أبدا، وبين خالد بن سعيد وهو صحابي أيضا لماذا يعني تعرض لبعض المحن ولماذا هزم مرة. شوف الجمال بقى، فيقول خالد بن سعيد كان قائدا أسدا هصورا، فكان إذا أطبق على العدو أغلق حلقته حتى يعني أوشك أن يخلق العدو. أما خالد بن الوليد فكان يغلق الحلقة على العدو ولكنه يضع فيها فرجة صغيرة مفتوحة، ما يقفلهاش كلها كده، يسيب حتة صغيرة مفتوحة. يقول ففي كل لحظة تمر المحنة على جنود الأعداء تحدثهم أنفسهم نفر أم نبقى، نفر أم نبقى. فبيبهدلهم نفسيا بالحتة الصغيرة المفتوحة، فلا يسعهم إلا أن ينهزموا. إنما خالد بن سعيد جعلهم متنمرين ما فيه غير باشا انتهى، وكان كل مرة يعصرهم ويخلص عليهم. إنما خالد بن الوليد بيبهدلهم نفسيا قبل عسكري. فانظر روعة القائد العسكري. دلوقتي خلص صحيح. طب اتفضل حضرتك. كان في حد عامل كتاب اسمه الإبداع يخنق الأزمات، فبيقول إنه في حل الأزمات 10 نقط، من ضمن النقط حتى اللي قالها شيخنا دي بتاعت الحرب، بيقول لك إيه؟ صعد أمام عدوك في الأزمة تدريجيا ولا تحرك خصمك. افتكرت شوف بتوع الغرب بيتعلموا ويعلمونا وإدارة وعلوم، وإحنا نقعد نترجم وناخده كأنه إيه؟ شوف الكلام. لا تحرق خصمك. سيدنا خالد كان بيسيب، ما تخلوش يوصل لدرجة إنه مفيش فايدة غير إنه يشد حيله، إنه بقى يموتك بقى. القطة اجري وراها تجري منك لغاية ما تلاقي مفيش منفذ تتربشك بقى، تنفش خلاص فورا. ملهاش حل. فدي عبقرية لا شك. ولكن رحم الله خالد عندما جاءه الموت وهو يعني يشعر بمحنة أنه سيموت. نعم. محنة أنه سيموت، مش أنه عايز يعيش، كان نفسه يقتل. نعم. الحقيقة هذا الخيط سبحان الله كان، وأنا والله كنت أحكم هو هذا الخيط، فأنا أدهولك بقى يعني. إن شاء الله. أنا متأهل. يعني سيدنا عمر لما قتل مات خالد قال على مثله تبكي البواكي. الله. لأن خالد فعلا حيا وقبل مماته. أنا بقول لشبابنا خلي كده القدس وفلسطين، خلي عزة أمة الإسلام بلدك، خلي يعني العزة على الكافرين والذلة على المؤمنين، كما كان خالد بن الوليد في قمة الذلة على المؤمنين قمة العزة على الكافرين. نعم. وعمرك ما تخاف من الموت. ها أنا ذا أشهد 100 سرية وغزوة، ما في موضع إلا وفيه ضربة بسيف أكثر من 84 طعنة. نعم. في جسمه، أو رمية برمح، أو متشرح ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. هذه الكلمة أرجو تطن وتلف وتدور كده بنفسنا، عشان هي موتة واحدة، يموت الإنسان موتة واحدة، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. نعم. جزاك الله خير. الحقيقة في نهاية يعني هذا المصباح المنير عايز أقول شيء، انه تحس انه الاسلام دين عظيم، علم الصحابة بطريقة بنفس الطريقة، التابعين بنفس الطريقة. لو جينا ناخد اي حد من العصر الحديث هتجد عنده نفس احمد ياسين، عمر المخطأ، يعني العصور القريبة كمان مننا كل المصابيح. واحنا برضو بنقول وبنأكد انه مصابيح الهدى هدفها الرئيسي صناعة امة. فعلا عايزين انه البرنامج يتحول الى واقع عمل. فسيدنا خالد بن الوليد هاخد منه دروس تربيه سريعه، مش دروس، موقف، انه اولا السمع والطاعه بادب وباحترام للمنهج الاسلامي. اثنين التجرد، نفسه دي من ذاق طعم نفسه هلك. فعلا سيدنا خالد مثال لانه نسي تماما. ثالثا القوه في الحق والقوه في الجهد البشري المقدم لهذا الدين. الطبيب في مستشفاه، المهندس في مصنعه، التاجر في متجره، الزارع في ارض، ايه كده كله زي خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. انت على ثغر من ثغور الاسلام، فلا يؤتين الاسلام. ولكن المجتمع الصالح، ولكن المجتمع الصالح لا يحابي شخصا لهذا التميز والبطوله. يعني البطوله لدرجة سيدنا خالد بن الوليد لما بدرت منه بادرة كان فيها احتمالات استدعي من ميدان المعركة وحوكم، اللي استدعى أبو بكر الصديق وحاكمه، وكان معه وزيره عمر بن الخطاب. جاب خالد بن الوليد وقال له تعال احكي لي إيه اللي حصل، واستشهد عليه الشهود. وخالد فهم تماما أن وراءه قيادة راشدة لا تجعل من البطولة سببا لعدم يعني لعدم الانقياد والاستقامة على الحق. لذلك دائما أقول تلك هي مصابيح الهدى. تلك هي مصابيح الهدى. عمر وأبو بكر وخالد في موقف واحد، ثلاثة من الأنجم، ومع ذلك الحق هو الحق. وصدق الله إذ قال لرسوله لو انحرفت كده أو كده إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ضعف العذاب حياة وضعف العذاب ممات. لذلك استقاموا على الحق بهذه الاستقامة المجتمعية التي لا تعرف مواربة. جزاكم الله خير. سبحانك الله. تشاهدون في الحلقة القادمة. والله ابن رواحة أنصاري وهم مهاجرون، يعني سبقوني ب 13 سنة. النبي أمامه وهو ماشي في كل حاجة، ناجح دعويا، ناجح عباديا، رجل دعوة ورجل دولة. الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره ليكون